وشرب في ثلث وترك للنفس ثلثا. يعني من السنن، او يعني احنا ما بنعملهاش خالص، يعني مين فينا بيترك ثلث للشراب وللنفس؟ واحنا بتاكل لحد لما تبقى مش قادر تاخد نفسك ولا في مكان للشراب. يعني قال: فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. فذكر يعني بعض الآثار. قال عن محمد بن واسع: قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى، وإن كثرة الطعام لا يثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وهي مشاهد، يعني انت ايه متاكل وتتقل في الاكل، بعدين هتعمل ايه؟ عايزين بقى نحبس بقى كوباية شاي ولا حاجة، وبعدين شربت الشاي نريح بقى شوية. فلما الإنسان بياكل كتير جسمه بيتقل، زي مثلا في رمضان كده الواحد بيبقى خفيف طول ما هو صايم. لو أكل بقى أكل ساعة الفطار خالف السنة مثلا، وأكل أكل يعني هجم كده على طول على الأكل، وشرب بسرعة، وأكل حاجات فيها سكريات كتير، وأكل أكل يعني أكل 3 4 معاه، فبعدين إيه اللي بيحصل؟ خلاص يعني لو هو إيمانه قوي قوي ونزل يصلي التراويح، هو بيبقى واقف مش فاهم حاجة، عايز ينام. ماشي. وقال عن عثمان بن زائدة: قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. عايز تبقى خفيف كده ويعني وذهنك حاضر ونشيط، أول حاجة تعملها إن أنت إيه تخفف الأكل بتاعك. قال عن مالك بن دينار: قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه. هو صاحي من النوم، هو أهم المهمات في مدار اليوم هنفطر إيه؟ يعني هو زي نزل الجامعة، هو مشغول، هنفطر إيه؟ بعدين هنتغدى إيه؟ هنتعشى إيه؟ هنحلي بإيه؟ هو يعني موضوع الأكل واخد مساحة كبيرة من التفكير من الهم. فمالك بن دينار رحمه الله بيقول: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. وذكر في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا. الناس خلاص على عهد عمر، خلاص بعد الفتوحات وكذا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه، اللي هو رديء التمر يعني. قال ثم قال رحمه الله: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين، والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر. النفاق في اللغة من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه. وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين، نركز بقى. قال: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. زي نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الإنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال: والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة، مع إضافة حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا اؤتمن خان. فهنا نركز يا شباب، لأن دي صفات المنافقين، صفات المنافقين. والنفاق العملي، النفاق الأخلاقي، يوصل إلى النفاق الاعتقادي. لو النفاق الأصغر ده يكون سبب إن الإنسان يصل إلى النفاق الأكبر، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فعشان كده مهم إن إحنا نركز في الصفات دي ونتجنبها. قال أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. أول صفة من صفات المنافقين إن الإنسان يتكلم بكلام ويظهر أنه صادق، وهو يعلم أن من يحدثه يصدقه. يعني أنا عارف، بلاش أنا يعني لا أحب أن ينسب هذا لي، شخص عارف إنه اللي بيكلمه مصدقه، وهو بيظهر الصدق ويبطن خلاف ذلك، بيكذب عليه. إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب، هذا دأب. قال: والثاني إذا وعد أخلف، وهو على نوعين، وهو على نوعين. أحدهما أن يعد وفي نيته ألا يفي بوعد، وهذا أشر الخلف. يعني هو أصلا في وقت الوعد هو عارف ومتيقن إن هو إيه؟ إن هو هيخلف، وبيقول كلمة وخلاص. ده في نوع كذب. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. يعني في واحد بيوعد واحد لكن ما يقدرش يوفي، معذور، ما قدرش، منع مانع، فهو يعذر. لكن لا، هو كان في نيته ان هو يوفي بالوعد، لكن بعد شوية بدا له ان يخلف من غير عذر، غدرا كده، فلا يدخل فيه. لكن ايهما اشر، الاول ولا الثاني؟ الاول، ان هو في وقت الوعد ينوي ان هو ايه، ان هو اصلا لا يفي بوعد. هي الصفة الاولى، ان يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. الصفة الثانية اذا وعد اخلف. الصفة الثالثة اذا خاصم فجر، ويعني بالفجور ان يخرج عن الحق عمدا. هو عارف هو بيخاصم إنسان، زي الإعلاميين كده، هو عارف إن هو كذاب، وعارف إن الكلام ده يملى عليه إملاء، ويطلع يتهم فلان، ويطعن في فلان، ويسب فلان، ويحرض على فلان من أهل الصلاح، هو يعلم يقينا إن فلان ده بريء. هذا فجر في الخصوم، هذه من صفات المنافقين. إذا خاصم فجر، يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا، هو عارف إن هو مش معاه الحق وبيكذب صراحة علشان ينتصر في الخلاف أو يضر بالخصم. قال: حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. وهو يعلم، هو ما عندوش مشكلة، هو يظهر الباطل حق والحق باطل، ما عندوش مشكلة. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، هو بينتصر لإيه؟ ينتصر للباطل ويوهم السامع أنه حق، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. وأظن يعني هذا له شواهد في واقع الناس لا حصر لها. يبقى دي الصفة الثالثة، إذا خاصم فجر. يعني مثال، كان بيني وبين مثلا إنسان، بين رجل وبين أخيه مثلا مشاعر أخوة ومحبة وكذا ومش عارف، وبعدين حصل خلاف، حصل خلاف، فهو في وقت الخلاف يفجر في الخصومة، يفشي الأسرار ويخرج عن الحق عمدا ويتهم الإنسان بالباطل، ماشي، ويدخل فيه بقى إيه زي ما كتبوا كده، وفي الطلاق وكذا. يعني في الطلاق إن مثلا المرأة هي مثلا أخذت الذهب بتاعها، وبرضه كاتبين في القايمة الذهب، يعني هو معاها وبعدين كاتبين في القايمة الذهب، فيجي في وقت خصومة ولا حاجة تطالب الرجل بشيء أصلا هو إيه؟ هو عندها، وهي عارفة إن هي إيه؟ إن هي على باطل، إن يقول لك لأ، يتأول بقى، يجي أهل الشر كده يقول إحنا لازم نأدبه ولازم كذا، يعني يأكلوا المال بالباطل ويظلموا الرجل، وفي الآخر يقول لك أنا باخد حقي. هذا من الفجر في الخصومة. كذلك الرجل إن هو يتعمد إن هو يفشي سر المرأة، يعني إن واحد علشان زوجته تتنازل عن الحقوق، وده يعني من أخس ما سمعت، من أخس ما سمعت، إن هو بيهدد زوجته، بيهددها، حصل خلاف، حصل مشكلة، هي غلطت في أمر، فهو بيهددها إن هو هينزل صورها اللي عنده، صورها الخاصة اللي عنده، وهيفضحها لو هي ما تنزلتش وكذا ومش عارف إيه. يعني صراحة شيء، يعني فين الدين وفين المروءة وفين الأخلاق، فين الرجولة في الآخر؟ يعني حتى لو هو وصل الخلاف وهيطلق، فين إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان؟ فين التسريح حتى بالمعروف؟ يعني لو أنت مش هتصل إلى درجة الإحسان، فيصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفجر والخسة، إن هو عايز ينتصر لنفسه وهو يعلم إن هو على باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. والدين بيعصم، يعني الدين اللي عنده دين وعنده أخلاق وعنده أمانة وهو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، هو ده العاصم في وقت الخلاف. وإلا لو الإنسان ما عندوش دين، سواء رجل أو امرأة أو الأهل، فهو إيه اللي هيمنع الإنسان إن هو يفجر في الخصومة؟ قال الرابع: إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد. الخامس: الخيانة في الأمانة. فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. الخيانة في الأمانة من خصال النفاق. طيب هنا الضابط إيه؟ قال: وحاصل الأمر أن النفاق كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلنية، إن هو بيظهر شيء إحنا حبايب وكذا ومش عارف إيه، وأول لما يحصل خلاف تلاقي إنسان تاني خالص يظهر كلام ويبطن خلاف الكلام ده، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وفي رواية تانية وإذا اؤتمن، وإذا اؤتمن خان. طيب، قال: ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، يعني هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يا سبحان الله، شيء عجيب. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه خايف ان هو يكون من المنافقين، ان حذيفة صاحب السر ويعلم اسماء المنافقين، وسبحان الله، يعني هل اصلا حد مننا عمره فكر ان هو يعني يتهم نفسه مثلا بالنفاق، او ان هو يدعو الله عز وجل ان هو يطهر قلبه من النفاق، وإن هو يتخلص من صفات المنافقين، وإن يبقى خايف أصلا؟ يعني الموضوع يعني ما بيجيش أصلا في بالنا. وعمر رضي الله عنه مشغول، هو مبشر بالجنة لكن مشغول بالأمر ده. كان عمر رضي الله عنه قال: من هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، وسئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، يعني أنا أدركت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شديدا، نعم شديدا، يعني يخشون النفاق بشدة، يعني نعم كانوا يخافونه خوفا شديدا. وقال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. هذه شديدة، ما خافه إلا مؤمن، ذكر تحت في كتاب الإيمان من صحيح البخاري باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. قال: والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ الإمام أحمد هو الإمام، الإمام أحمد رحمه الله يسأل: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ يقول له: هو إحنا يعني؟ فقال: ومن يأمن النفاق على نفسه، ومن يأمن النفاق على نفسه. ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، أي صفة المنافقين واليهود. فحكى عن المنافقين أنه اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني بيعملوا المسجد وعايزين بقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه، يجي بقى يصلي فيه ويعني يثني على فعلهم، إن هم يعني عملوا شيء صالح، لكن هم في ظاهر الأمر عملوا شيء ظاهره الصلاح، لكن قصدوا به التوصل لأمر إيه، فتنة وشر. قال: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. يحب يعمل عمل صالح، يعمل عمل صالح في ظاهر الأمر، لكن هو يقصد إيه، يقصد الشر. قال: وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر بالرجوع إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي، يعني حنظلة، فقال ما لك؟ أبو بكر بيسأله رضي الله عنه، قال نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. يعني حنظلة رضي الله عنه يراقب قلبه، فلما تغير القلب، يعني هو في مجلس الذكر ويشعر بحضور القلب حتى كأنا رأي عين، يعني كأننا شايفين الجنة والنار بأعيننا، فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والضيعات، يرجع بقى إيه، يشوف بقى فلوسه ويشوف التجارة بتاعته والبساتين ويلعب مع أولاده ويلعب مع زوجته، قال فنسينا كثيرا، حس إن أنا قلبي تغير. فبيقول له أنا حاسس إن أنا بقيت منافق. فقال أبو بكر رضي الله عنه وإنا والله لا نجد مثل ما تجد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا الحديث له يعني فقه، يعني يحتاج إلى شرح، يعني إن شاء الله لعل إن احنا نتعرض ليه بإذن الله في مجلس من المجلس. ثم قال رحمه الله الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. قال رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث جميل. قال هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، يعني من أعظم أسباب استجلاب الرزق مع السعي وبذل الأسباب والدعاء توكل على الله سبحانه وتعالى، وده كتير من الناس بيغفل عنه. يعني العمل القلبي، توكل القلب على الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق، هذا سبب. فاهمين يا شباب الفرق؟ يعني أنا بنزل وبشتغل وبسعى وبدعي وببذل أسباب المادية، لكن في سبب قلبي، يعني غير التقوى والعمل الصالح والاستغفار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الأسباب اللي هي المذكورة في كتاب الله، في عمل قلبي من أسباب الرزق. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه سبحانه وتعالى. قال وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. يعني إنسان يصدق في توكله، بمعنى إن ببساطة كده إن أنت تبقى على يقين إن مفيش حد هيجيب الرزق ده غير ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد هيجلب الخير ده غير ربنا سبحانه وتعالى، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومفيش حد هيدفع الشر ده عني غير ربنا سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كشف. ممكن فلان يكون سبب، لكن على الحقيقة، على الحقيقة تمام التوكل إن الإنسان لا يرى غير الله عز وجل. يعني مثلا أنا هكلم فلان، أو البنت بتشوف مثلا صاحبتها، هي مثلا إيه إن شاء الله، يعني أو مثلا فلان هيجيب عريس أو كذا، أو أنا يعني في أسباب، لكن الرزق، الرزق حقيقة هيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده لازم يكون ثابت في قلبي، مستقر في قلبي، وده تمام التوكل، هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وكلة الأمور كلها إلى الكلة توكيل، أنا وكلت أمري لله سبحانه وتعالى، وكلة الأمور أن تكل الأمور كلها إليه. وتحقيق الإيمان، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال وهو منبه: الغاية القصوى التوكل، يعني غاية الإنسان إن هو يصل إلى هذا المقام، مقام التوكل. وقال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته، أن يعلم أن الله هو ثقته. السؤال: هل أنت تثق في الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت واثق أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب الدعاء إذا كان فيه خير، ويصرف عنك الشر؟ هو ده تمام التوكل، الثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتقول تعمل توكيل لإنسان علشان مثلا يتصرف تصرف مثلا في أرض أو شيء، أنت بتقول أنا وكلتك إن أنت تبيع وتشتري، التوكيل ده عبارة عن إيه؟ هل أنت بتوكل إنسان وأنت مش واثق فيه؟ لا، مستحيل. يعني أوكل إنسان وهو هيضيعني؟ مستحيل. لذلك لما قال ابن عباس في البخاري، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الموطن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه هذه الكلمة، والموطن اللي إبراهيم عليه السلام قال فيه هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، وخلاص حين ألقوه في النار، وهو بيلقى في النار عليه الصلاة والسلام. قال: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها. يعني التوكل لا ينافي السعي، وجرت سنته في خلقه بذلك، سنته بالضم، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، في يوم أحد ظاهر بين درعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين فوق بعض، يعني تربية للأمة على الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء. يا سلام، يعني هو متوكل على الله سبحانه وتعالى تمام التوكل، فبعد كده هتكون نتيجة التوكل ده ايه؟ الرضا. لكن لما التوكل بيكون ضعيف، والإيمان بيكون ضعيف ولا يرضى. فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. بالرضا. قال الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وفي الصحيح: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي عملا أتشبث به، أو كما قال. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا من فقه ابن رجب رحمه الله، ختم كتاب جامع العلوم والحكم بهذا الحديث: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. يعني عايزين وصية جامعة. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال ابن رجب رحمه الله: قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، ومدح من ذكره كذلك. يعني مش ذكر عادي، لا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ألا يسبق؟ لا، إحنا قاعدين دلوقتي في الدرس وفي واحد لسانه مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. هو راكب المواصلات رايح الشغل ولا رايح الجامعة ولا قاعد ماسك السبحة العداد ولا بيذكر على أنامله وعلى أصابعه وقاعد شغال في الذكر. هو في انتظار مثلا، مستني دكتور ولا مستني ميعاد ولا كذا، قاعد لسانه شغال ما بيعطلش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، اللهم صل على نبينا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قاعد طول ما هو قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. هذا التوفيق، سبحان الله، توفيق. قال: هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة عند قرب الإفاضة، قال: ليس السابق اليوم من سبق بعيره. لا لا، مش ده السابق اللي سبق بالبعير بالجمل بتاعه، لا لا، مش ده اللي سبق، وإنما السابق من غفر له. في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الحسن: أحب عباد الله إليه أكثرهم ذكرا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن ذكر الله كثيرا فهذه براءة من النفاق. فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم، يعني خلاص هو دول في ناحية وهو في ناحية، ابتعد عنهم في أوصافهم. ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لما كان سبب الغفلة والإعراض عن ذكر الله الأموال والأولاد، وكحال المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهم غفلوا بسبب أموالهم وبسبب بنيهم. فربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقال: وألا يلهي المؤمن، وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد. وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال ربيع بن أنس عن بعض أصحابي: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وصدق رحمه الله، اللي بيحب حاجة بيتكلم عنها. فعلامة حب الله كثرة ذكره. وقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، المعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طهارة أو حدث، على كل أحيانه. وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيح سوى ما يقرأ من القرآن. ده ورد الذكر. فلما مات وضع على سريره ليغسل، فجعل يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح. سبحان الله، يعني هو عاش على الذكر، كان يسبح كل يوم 40,000 تسبيح. ده ورد الذكر بتاعه، ده خلاف ايه؟ غير القرآن. فلما مات، مات وهو يغسل وإيده شغال يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح. وقيل لعمير بن هانئ، ايه هو دي الكرامات يا جماعة؟ يعني مش إنسان يسمع ده يقول ازاي يعني، ومش عارف العلم يعني هذا ثابت. وقيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفتر. يقول انت يعني لسانك لا يفتر عن الذكر، فكم تسبح كل يوم؟ فقال: 100,000 تسبيح الا ان تخطئ اصابع، يعني لو اتلخبطت، يعني انه كان يعد ذلك باصبعه. ونام بعضهم عند ابراهيم، عند إبراهيم ابن أدهم، قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله. هو بات عند صاحبه، عند إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، هو إمام. فكل لما يصحى يلاقيه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال: فأغتم. أغتم ليه؟ بيحسده يعني؟ لا، بيغتم على حاله. ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال ابن رجب: كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكرين من غير كلفة، ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. يا سلام. قال أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: الذكر لذة قلوب العارفين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. ثم ذكر بعدها فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة، ولا يعني يقرأ، هذا يقرأ. والحمد لله رب العالمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.